فإن قال قائل: أرأيت صلاة الجنازة هل تجزئ؟ يعني لو دخل إنسان والناس يصلون على جنازة وصلى معه ثم جلس في المسجد، هل نقول صلي ركعتين أو يكتفى بصلاة الجنازة؟ فالجواب: لا يكتفى بصلاة الجنازة، لابد أن يصلي ركعتين إذا انتهت صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فلا تجزئ عن صلاة فيها ركوع وسجود.